قال رحمه الله تعالى: فرض على كل أحد في كل حال باطن وظاهرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته على أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه. كنا شرعنا في هذه الجملة وهي من مجمل كلام رحمه الله تعالى. فنفي السقوط هنا لا يسقط التوسل بالإيمان به، كأنه قال لا يسقط الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة عليه، يعني لابد من قيام الحجة عليه من أجل أن يطالب بالإيمان. فإذا لم تقم عليه الحجة فحينئذ قد سقط عنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لابد من تقييده بأن قوله هنا رحمه الله تعالى لا يسقط ما هو المؤاخذة بعد قيام الحجة، حينئذ علق قيام الحجة هنا بماذا؟ بالسقوط. فالذي يسقط بعدم قيام الحجة هو المؤاخذة وليس مطلقا، وإن كان في ظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه إذا لم تقم عليه الحجة سقط عنه المؤاخذة، وكذلك لا يذم ولا يسمى كافرا. والذي لم تبلغه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ ماذا يسمى؟ سمى موحدا أو كافرا؟ سمى كافرا قطعا. إذن يسمى كافرا. ولو لم تبلغه الحجة، نقول نعم ولو لم تبلغه الحجة. إذن قوله فيه إجمال. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد مطلقا من الخلق في حال من الأحوال، في جميع الأحوال، بعد قيام الحجة ولا بعذر من الأعذار. فعدم السقوط هنا نقيده، لابد من تقييده لأن هذا من كلامه المجمل. عدم السقوط هنا أراد به عدم المؤاخذة، يعني لا يعذب فيه في الآخرة، بمعنى أنه لا يعذب. ولا يفهم منه أنه لا يذم ولا يعاب، أنه لا يذم ولا يعاب، ولا يوصف بالكفر والشرك، بل الوصف ثابت له قبل قيام الحجة، والذم كذلك لاحق له. حتى أهل الفترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله مذمومة، وكذلك هي قبيحة في نفسها، ويصدق عليهم الوصف أنهم كافرون مشركون. وإنما الذي ينفى ويسقط عنهم حتى تأتي الحجة هو التعذيب فقط. وابن تيمية رحمه الله تعالى بين في مواضع عديدة مراده به بقيام الحجة، القول هنا بعد قيام الحجة عليهم. وإذا بين هو ذلك حينئذ وجب ماذا؟ وجب أن نفسر كلامه به بكلامه، لأن قيام الحجة هذا لفظ مجمل، يجب أن تعلم أن اللفظ مجمل فيحتاج إلى بيان. فإذا أطلقه ابن تيمية وغيره وبين مراده به بقيام الحجة، حينئذ لا يجوز العدول عن تفسيره، لا يجوز العدول عن تفسيره. وإذا بين هو ذلك وجب أن نفسر كلامه بكلامه رحمه الله تعالى. قد يأتي الكلام وهو بشر ليس بالمعصوم، قد يأتي الكلام مطلقا في موضع ومقيدا فيه في مواضع، فوجب حينئذ أن نحمل المطلق على المقيد. وقد يأتي محكما في مواضع صريحا بينا لا يحتمل أدنى معنى يخالف ظاهره، ويأتي في مواضع فيه شيء من الاشتباه، حينئذ نقول نحمل المتشابه على المحكم، فنقول مراده بالمتشابه كذا وكذا، كاللفظ الذي معنا لا يسقط قال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار، معناه أنه إذا ما قامت عليه الحجة سقط عنه، سقط عنه الاسم، وسقط عنه الحكم، وسقط عنه الذم والقبح إلى آخره. وليس هذا مرادا، وليس هذا مراده. ولذلك قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 381: والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، يعني هذه مسألة شرعية، أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، وهذه قاعدة عامة مع ابن تيمية رحمه الله تعالى أو غيره من أهل العلم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا. وقال في الفتاوى الجزء 7 صفحة 26: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده. وتفرقنا بالأمس بين دلالة اللفظ وبين مراد المتكلم. دلالة اللفظ تأخذ من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، فتقول قال كذا وقال كذا، هذا لا إشكال فيه ونقف معه أصالة، هذا هو الأصل. لكن إذا جاء في موضع آخر أنه ما أراد ظاهره، حينئذ نقول الوقوف مع دلالة الألفاظ مخالف لمراد المتكلم، سواء كان ابن تيمية أو غيره. قال ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. يعني ليست العبرة بماذا؟ بدلالة الألفاظ. فلا يفرحن أحد أنه وجد كلمة لابن تيمية أو غيره يقول فيها بماذا؟ بأنه يعذر بالجهل مثلا مطلقا. نقول هذا وقوف مع دلالة اللفظ. وإذا رجعت إلى كلام رحمه تعالى باعتبار أوله وآخره ونظرت في تصرفات رحمه تعالى عرفت مراده بقيام الحجة. وقال في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 44 فإنه يجب، هذا وجوب شرعي ليس وجوبا صناعيا، بمعنى أنه إذا لم يفعل كان كاذبا كان مفتريا، فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته يعنيه ويريد بذلك اللفظ إذا تكلم به. يعني قيام الحجة مثلا أو إذا أطلق لفظ العذر ابن تيمية رحمه تعالى فلابد حينئذ من معرفة ماذا؟ من معرفة مراده، متى يستعمل هذا اللفظ وما الذي علق عليه في مواضع وما الذي نفاه فيه في مواضع أخرى إلى آخره. يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى جمع كلامه بعضه إلى بعض. فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم مطلقا ولو كان في الشرعيات، يعني الوحي كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته يعنيه ويريد بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. يعني جمع اللفظ بعضه إلى بعض هو الذي يعين على فهم مراد المتكلم. وإذا قلنا لابد من الوقوف مع مرادات العلماء، الوصول إلى ذلك ليس له إلا طريق واحد وهو الجمع لكلامهم، وحينئذ يحمل مطلقه على مقيده إلى آخره. قال وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. وهذه قواعد عامة ذكرها من ابن تيمية رحمه تعالى. فأولى من يعامل هو ابن تيمية رحمه تعالى لأنه كلامه كثير رحمه تعالى في تقرير المسائل، وحصل اشتباه، حصل اشتباه في مسائل متعددة منها مسألة قيام الحجة ومسألة العذر به بالجهل مثلا، كذلك مفهوم أو المراد به الجهم، من هو الجهم عند السلف، وكذلك حكم السلف على الجهمية المراد به، كذلك ما يتعلق مثلا بالرافضة أو الاتحادية أو الحلولية من الطوائف التي أجمع العلم على كفرها ومروقها عن الإسلام. هذه كلام مشتبه في بعض المواضع، حينئذ لابد من حمل كلام المتشابه على المحكم، لا سيما ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل وكذلك الرافضة ونحوهم. وهنا كذلك إذا فلنرجع إلى كلام رحمه تعالى. إذن قيام الحجة هذا شرط فيما يتعلق بإسقاط العقوبة، وأما الاسم والذم فهذا ثابت. كلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتبه في سائر كتبه يدل على ذلك بل يقرره ويحكي إجماع السلف على ذلك. فإذا جاء لفظ يتعلق بالنفي وقرنه بقيام الحجة حينئذ تحمله على التعذيب فقط ولا علاقة له فيما يتعلق بالحكم على الشخص من حيث كونه كافرا يوصى بالكفر أو الشرك أو البدعة أو الضلال أو نحو ذلك. ولذلك قال في الجواب الصحيح والجزء الثاني صفحة 305 قال وكتب الله، يعني نسب الحكم هنا إلى التوراة والإنجيل ونحوها، وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. الجاحد إذا جحد الوحدانية فحكمه حينئذ ماذا؟ قبل البعثة هو ممقوت. ولذلك قال تدل على ذم الضال والجاحد ومقته قبل ماذا؟ قبل الرسالة، حينئذ يكون مذموما ويكون ممقوتا ويسمى كما سيأتي به بالكفر والشرك. وهل هذا خاص بالوحدانية؟ قل لا. كذلك من لم يبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون كافرا ويذم إلى آخره. قال وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم أشد البغض، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، قال: فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا. والمقت هو البغض بل أشد البغض، هذا حكم أو لا؟ هذا حكم تعلق بهم حكم. ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسوله، مع كونه قد مقتهم، وأخبر في القرآن بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، أنه لن يكون التعذيب في الدنيا على وجه العموم وفي الآخرة في الخلود في النار إلا بعد بعثة الرسول. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا. لو كان عندك أو عند أحد من الباحثين تعارض، حينئذ فليكن في نفسه اختياري هو، أما أن ينسب ذلك لابن تيمية رحمه تعالى حينئذ يكون من الكذب والافتراء عليه، لأنه فرق بين النوعين. قال: ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فقالوا: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال أيضا في جواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 311: لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول، كما دل عليه الكتاب والسنة، كما دل عليه الكتاب والسنة، يعني التعذيب والنفي هذا متعلق به بالنص. لكن أفعالهم، جاء إلى الأفعال ذاتها، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة، يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر. يوصفون بالكفر يعني يقال ماذا؟ يقال كفار قبل البعثة، نقول نعم قبل البعثة، قبل الإنذار نعم قبل الإنذار، قبل أن تبلغهم الحجة الرسالية قل نعم قبل أن تبلغهم الحجة الرسالية. فمن فهم من كلام تيمية رحمه تعالى أنه ينفي الوصف حتى تقوم عليه الحجة، هذا النص يرد عليه، ويكفي نص واحد صريح يرد هذه المقولة. حينئذ تيمية رحمه تعالى يعلق قيام الحجة بنفي التعذيب فقط، وما عداه من حيث الاسم ومن حيث بعض الأحكام التي تتعلق بذات الأفعال من حيث الذم والمقت ونحو ذلك فلا شك أنه يثبتها، بل نص على أن كتب الله تدل على ذلك. قال: لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول، كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة، يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسول. لا تناقض بين الأمرين، فرق بين الاسم والحكم، الحكم المراد به ما يتعلق به الحكم الدنيوي أو الحكم الأخروي. فيما يتعلق بالحكم الدنيوي جميع الأحكام تثبت إلا ما يتعلق به بالقتل والمال، حينئذ يكون منوطا به الحجة الرسالية، يعني لابد من إقامة الحجة. وأما أفعاله من حيث الذم والعيب والتسمية، يقال الكفار ومشركون لأنهم فعلوا الشرك، هذا لا أشكال فيه، بل هو ثابت به بالإجماع. هل يعذبون في الآخرة؟ هذا الحكم الأخروي منوط به الرسالة. هذا كلام ابن تيمية رحمه تعالى، نص واضح بين. كلما جاء معك لفظ قيام الحجة عند ابن تيمية تفهم على هذا النحو، وهو أنه يفرق بين الاسم والحكم. وهذا يدل، قال رحمه تعالى: وهذا يدل على إبطال قول من قال إنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. هذا يرد عليهم، يرد عليهم قول الأشاعرة أنهم لم يكونوا مسيئين، بمعنى أنهم لم يفعلوا قبيحا حتى يسمع النص، فإذا سمع النص انقلب الفعل من كونه لم يكن قبيحا ولا سيئا ولا شرا فصار قبيحا وسيئا وشرا. هذا مذهب الأشاعرة، ويدندن حوله بعض من يعذر بالجهل فيه في هذا الزمان. قال: وقول من قال إنهم كانوا معذبين بدون السمع، هذا قول المعتزلة أنهم معذبون دون السمع، يعني بالعقل. قال: فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة، شرط العذاب بقيام الحجة عليهم بالرسالة. فرق بين المسألتين، ففرق بين الاسم وبين الحكم، وهذا محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أن فاعل الشرك يسمى مشركا وأن فاعل الكفر يسمى كافرا قبل الحجة، نقول نعم قبل قيام الحجة. هل هذا تعارض؟ قل ليس بينهم تعارض البتة، لأن ثم فرقا بين التعذيب حكم الدنيوي والأخروي وبين الإسم. ولذلك تأمل قوله في الفتاوى الجزء 11 صفحة 676، قال: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجاهلية سيئا قبيحا وكان شرا. قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. إذن أثبت ونفى، وهذا نص، يعني يعتبر نصا محكما لابن تيمية رحمه تعالى يفسر لك سائر النصوص. قال: ثم ذكر أقوال البدع الأشاعرة والمعتزلة، ثم قال: وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. فرق بين الحكم على الفعل من حيث الحسن والقبح، لأن إدراك ذم الأفعال أو قبح الأفعال وحسن الأفعال بالعقل ثابت من حيث الإجمال، فهو ثابت. أما الحكم بكون يعذب أو لا، هذا الموقوف على الرسالة. قال: وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، يعني المخالف في ذلك يعتبر من أهل البدع، المخالف في ذلك يعتبر من أهل البدع، هذا من جهة العموم. أما من جهة الحكم على المشرك بأنه مشرك ولم يثبت له وصف الشرك، حينئذ يكون كافرا لا يكون مسلما، لأن من لم يكفر عباد القبور فليس بمسلم، يعتبر كافرا. قال: وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا به بالرسول. وهذا البيان جار على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وكما ذكرت لك سابقا التفريق بين الأسماء والأحكام، وهو من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. وإن كانوا لا ينصون على بعض هذه المسائل في باب أو في كتب أو في متون المعتقد المختصرة، لكن يذكرون إشارة ما يتعلق به بالإيمان والفاسق، لأنه من قبيل الأسماء والأحكام، متى يسمى مؤمنا ومتى يسمى فاسقا ومتى يكون كافرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 37: وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام، إلى أن قال: فإنه سماهم، يعني الله عز وجل في الكتاب سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. سماهم ماذا؟ طاغيا. سماهم، قال ماذا؟ سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين، لقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، سماهم ظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، وقوله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم فإنه كان من المفسدين. انظر عبر بماذا؟ من المفسدين الظالمين طغى، وهذه قبل الرسالة، قبل أن يأتي موسى إليه، وسماه به بما فعل، وسماهم كذلك وصفهم بما فعلوا من الظلم والفساد والطغيان. قال: فأخبر أنه ظالم وطاغ ومفسد هو وقومه، وهذه أسماء ذم، ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم. إذن إذا قيل هؤلاء الذين يعبدون غير الله من عباد القبور ونحوهم معذورون بالجهل مثلا، هذا لا يلزم منه ماذا؟ ها، لا يلزم ألا يسموا به مشركين، فهم مشركون. لو تصور أنهم ما بلغهم القرآن أبدا، ما وصلهم القرآن، لسيما ممن يعيش في غير بلاد المسلمين، حينئذ لا يلزم من ذلك أن يوصفوا بكونهم مسلمين، بل هم مشركون، لأنهم فعلوا الشرك. قال: لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، قال: فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه، لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. حينئذ كل ما يتعلق بما لا يصح إسلام العبد إلا به، إذا لم يتحقق به يسمى مشركا كافرا ولو لم تقم عليه الحجة. واضح هذا؟ فقوله هنا رحمه الله تعالى: لا يسقط التوسل بالإيمان به بطاعته وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة تعالى. إذا قبل قيام الحجة يسمى كافرا مشركا، لأن أصل الإيمان لا يصح إلا بماذا؟ بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يؤمن به نسميه مشركا كافرا قبل قيام الحجة الرسالية. قال: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، فمن لم تقم عليه الحجة الرسالية حينئذ سقط عنه العذاب. أما الوصف ووصف فعل، وصفه هو يعني من حيث كونه مشركا كافرا، ووصف الفعل بكونه مذموما أو سيئا أو قبيحا، هذا ثابت به بالإجماع القطعي. ومن هذا القبيل ما يأتي في كلام رحمه تعالى بمسألة العذر، وهذا يأتي كثيرا، لأنه قال هنا: ولا بعذر من الأعذار. حينئذ العذر كذلك كقيام الحجة الرسالية، هذه فيها إجمال واشتباع عند ابن تيمية رحمه تعالى، ونحن نقرر في أول الكتاب لأنه سيأتي معنا ما يتعلق بقيام الحجة فنحيل إليه إن شاء الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 280: العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا، لم يكن معذورا. إذا ابن تيمية رحمه تعالى يقسم من لم يعلم، من لم يعلم يقسمه إلى قسمين: جاهل ومعرض. المعرض هو الذي تمكن من أن يسعى ولكنه لم يسعى، سمع بالرسالة لكنه لم يسعى، هذا ابن تيمية رحمه الله لا يسميه جاهلا، ولا يعنيه بماذا؟ بكونه جاهلا فيرفع عنه الحكم الشرعي الذي هو التكفير في مواضع المعذب عليه، وإنما يخص الجاهل بمن لم يعلم وعجز عن الوصول إلى العلم الشرعي، لأن كل من لم يعلم إما أن يكون عاجزا أو لا، كل من لم يعلم إما أن يكون عاجزا أو لا، فإن كان عاجزا عن الوصول إلى العلم الشرعي الحقيقي فهو الجاهل، وأما إذا تمكن ولكنه ترك وفرط هذا لا يسمى معذورا، لا يسمى معذورا. كلما ورد في كلام تيمية رحمه تعالى نفي العذر ونحو ذلك أو إثبات العذر فالمراد به ماذا؟ الجاهل، وأما المفرط فلا يسميه معذورا، وهذا نص واضح، العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته. تحتاج إلى ترجمة واضحة بينة. العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، إذا عجز عن إزالته حينئذ يكون معذورا، يكون معذورا، وإذا لم يعجز لا يكون معذورا. وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا، وهذا عين ما فهم ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى ردده كذلك في مواضع، أن العذر لا يكون إلا مع العجز، وأما إذا كان متمكنا فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى معذورا. هذا تقيس عليه عشرات النصوص لابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يأتي في هذا الكتاب أو في غيره، كلما ذكر العذر تفهم أنه أراد به العاجز ولا يريد به رحمه الله تعالى المفرط، بخلاف من يفهم اليوم ماذا؟ أن العذر باللغة النبطية، أنت معذور لا بأس، لا شيء، يعني لا تلام، هكذا يفهمون اللغة العامية، فإذا قرأ كلام تيمية معذور إلى آخره فسره باللغة العامية، هذا حصل ماذا؟ أدخل في كلام، هذا حرف، أدخل في كلام تيمية رحمه تعالى ما لم يرده. يقول ابن القيم رحمه تعالى في الصلاة وحكم تاركها: والمفرط ليس بمعذور، والمفرط ليس بمعذور. إذا كيف يكون عائشا بين المسلمين ولا يسأل ثم يسمى جاهلا أو يكون معذورا؟ قل لا، هذا مفرط، هذا يسمى في الشرع ولا سيما في كلام التيمية رحمه تعالى ابن القيم يسمى مفرطا ولا يسمى معذورا، فرق بين المعذور والمفرط. قال: والمفرط وليس بمعذور، وليس كالنائم والساهي، وليس كالنائم والناس، فرق بين النائم والناس والمفرط. وقال في الرد على المنطقيين التيمية رحمه تعالى الجزء الأول صفحة 99: قال: حجة الله برسل قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنه لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة. وهذا كذلك من أصرح ما يكون من كلام رحمه تعالى في بيان معنى الحجة الرسالية، أنه ليس من شرط قيام الحجة أن يأتي الرسول أو ورثة الأنبياء، أن يأتي فيطرق أبواب الناس من أجل ماذا؟ أن يبلغهم الشرع، لا، بل متى ما سمع الناس أن ثم رسولا وقرآنا وجب عليه أن يسعى، فإذا لم يسعى مع القدرة دخل في التفريط فهو مفرط ولا يكون ماذا؟ ولا يكون معذورا. وحينئذ المفرط، هنا يأتي السؤال التركيب من النصين، المفرط هل قامت عليه الحجة أم لا؟ قامت عليه الحجة، لكن عند المعاصرين ما قامت عليه الحجة، لابد أن يذهب العالم فيطرق الباب ويعرض عليه ما عنده ثم يسأله هل لديك اعتراض؟ هل لديك إشكال؟ ثم إذا ثم إشكال لابد من إزالته حتى يقتنع، هكذا يعبر، حتى يقتنع، فإذا لم يقتنع فالحجة لم تقم عليه بعده، حجة لم تقم عليه بعده. إذا من هذا النصين تفهم حينئذ ماذا مراد ابن تيمية رحمه تعالى به بقيام الحجة الرسالية، أنه يشترط العلم وليس المراد به العلم بالفعل، بل متى ما تمكن من العلم حينئذ قامت عليه الحجة الرسالية. قال رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 125: بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منهم، يعني من الناس أنفسهم ليس من النبي. وقال في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 202: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، عاجز عن الفعل مع إرادته له، هذا الذي جعله ابن القيم رحمه تعالى عاجزا مريدا وعاجزا غير مريدا، فرق بين النوعين. قال: كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق ونحو ذلك. وهؤلاء ليسوا بمكلفين، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوه. وكذلك العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة، إذا فرق بين ماذا؟ الذي يعجز وغيرهم. وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكرها على ما لا يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا؟ بل ينبغي أن يسمى مغرورا، بل يجب أن يسمى ماذا؟ بل ينبغي أن يسمى مغرورا. هذه من المواضع التي نص فيها رحمه تعالى على تفرقة بين النوعين. فابن تيمية يشترط الإمكان، إمكان العلم وليس العلم به بالفعل، فرق بين النوعين. العلم بالفعل لابد أن يستمع، وأما الإمكان فالمراد به أن يوجد واستطاع أن يذهب أو يسافر أو يسأل ولكنه ترك، حينئذ قامت عليه الحجة. علم نقول نعم علم، لكنه به بالقوة وليس به بالفعل. وقال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 294: فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، وكذلك مثل مستحق للعقاب، وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنياه. مفرط يعني لم يسعى، لم يتعلم، لم يسأل، حينئذ قامت عليه الحجة الرسالية. وهذا المعنى هو الذي قرره تلميذ ابن القيم رحمه تعالى في مدارس السالكين الجزء الأول صفحة 232، قال: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. وقال في هداية الحيارة صفحة 368: فالحجة إنما قامت على الخلق بالرسل، وبهم انقطعت المعذرة، فلا يمكن من بلغته دعوتهم أن يعتذر إلى الله يوم القيامة إذ ليس له عذر يقبل منه. هذا يعتبر مفرطا، فلا عذر لي لمفرط البتة. وقال كذلك ابن تيمية رحمه تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 298: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها. انظر ما ذكر ماذا؟ من يعيش بين المسلمين، ما ذكر من يعيش بين المسلمين، بل الذين لم تقم عليهم الحجة قال كالأطفال، لأنه لو بلغ النص ما يفهم، والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن طاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج الجزء الأول صفحة 188: ومن له عذر من خلقه، يعني الذي يثبت له العذر كالطفل الذي لا يميز والمعتوه، ومن لم تبلغه الدعوة والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، ولهم فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. ثم قال: والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة. لأن هذا هو المعنى النبط الذي قد يفهم بعض الناس في مسألة العذر، أنه لا يلام ولا يعاقب إلى آخره، حينئذ تفهم كلام تيمية على هذا الوجه. كلما جاء اللفظ فيما يأتي في هذا الكتاب فيما يتعلق بالعذر أو قيام الحجة فيفسر به بهذا المعنى. أما قيام الحجة فمناط بماذا؟ بالحكم لا بالاسم. وكذلك ما يتعلق بالعذر المراد به الجاهل وهو العاجز عن العلم، أما المتمكن فهذا لا عذر له البتة. وإذا وجد من يخالف ذلك حينئذ تحاج بهذه النصوص الواضحة البينة الصريحة المحكمة لابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه، لأنه أقرب الناس إليه في فهم كلامه هو تلميذه لا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا اللفظ الذي معنا فيه إجمال وفيه اشتباه،